ولكن نحن نتبع الشريعة الكاملة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هل في شريعة محمد أنك يعني تخالف النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ على كل حال هذا من الشطحات، هذه من الشطحات اللي ربما بعض الناس يسول له الشيطان، نعم، أن يخالف ويحتج بمثل هذا. والخضر كما ذكر هنا أنه يوحى إليه لعله نبي وليس مكلفا باتباع موسى، أما موسى فهو إلى بني إسرائيل أيضا إلى قومه خاصة وليس مكلفا باتباع الخضر. نعم. قال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل موسى ربه عز وجل فقال رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال أي رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال أي رب فهل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال نعم. قال فمن هو؟ قال الخضر. قال فأين أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه، فقال له موسى إني أريد أن تصحبني. قال إنك لن تطيق صحبتي. قال بلى. قال فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال فسار به في البحر حتى انتهي إلى مجمع البحور، وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. قال وبعث الله الخطاف فجعل يستسقي منه، طائر، نعم، فجعل يستسقي منه بمنقاره. فقال لموسى كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء، يعني نقص من هذا الماء، نعم. قال ما أقل ما رزأ. قال موسى قال يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استسقى هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه أو تكلم به، فمن ثم أمر أن يأتي الخضر، وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك. نعم. والخضر ما يعني ما قال هذا فعلته من نفسي، إنما نعم بين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هداه وهو الذي وفقه لفعله وألهمه أن يفعله، ولهذا فيه حجة لمن يقول أن الخضر نبي. نعم. قال تعالى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه وهو الخضر أنهما انطلقا لما توافق واصطحب واشترط عليه، أنهما انطلقا لما توافق واصطحب واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره، وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على حكمه على باطنه فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا، فأردت أن أعيبها لأدرأه لأرده عنها لعيبها فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها، وقد قيل إنهم أيتام. وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك هدد ابن بدد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم أيضا في رواية البخاري وهو مذكور في التوراة في ذرية العيص ابن إسحاق، وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة والله أعلم. قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق في حديث أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما به. ولهذا قال: فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما. فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكرهه خير له من قضائه فيما يحب. ولهذا ينبغي ألا يعني يبالغ الإنسان في الحرص على، حتى إذا لم يولد له ولد ذهب يبحث عن طفل الأنابيب وما أشبه ذلك، ولا يدري ما الذي يختاره الله له خير من الذي يختاره لنفسه، وأوسع ما اختاره الله للعبد أوسع مما اختاره العبد لنفسه. أي نعم، وهذا هو بمعنى قول الحافظ بن كثير: فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. نعم. وصح في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء من قضاء إلا كان خيرا له. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا أزكى من هذا،

وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن عمر مولى غفرة قال إن الكنز الذي قال الله في الصورة التي يذكر فيها الكهف وكان تحته كنز لهما قال كان لوحا من ذهب مصمت مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجب لمن عرف النار ثم ضحك. عجب لمن عرف النار ثم ضحك. مختلف عندك لمن عرف الموت ثم ضحك. نعم طيب أنا ماشي. هو قال في تاء عجبت لمن عرف الموت. عجب لمن أيقن بالقدر. عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب. عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. هذا مما يؤيد أن الأولى النار. لمن عرف النار ثم ضحي لأنه كرر الموت. لمن أيقن بالموت ثم أمن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني أحمد بن حازم الغفاري قال حدثتنا هنادة بنت مالك الشيبانية قالت سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما قال سطران ونصف لم يتم الثالث. عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. وقد قال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت وذكر أنهما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاح وكان بينهما وبين الأب الذي حفظ به سبعة آباء وكان نساجا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ورد به الحديث المتقدم وإن صح لا ينافي قول عكرمة إنه كان مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحا من ذهب وفيه مال جزيل أكثر ما زادوا أنه كان موضوعا فيه علم فيه علم وهو حكم ومواعظ والله أعلم. وقوله وكان أبوهما صالحا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت السنة به. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حفظ بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما صلاح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتقدم أنه كان الأب السابع فالله أعلم. وقوله فأراد ربك أن يبلغ يعني يوافق أثر إذا رضيت. نعم وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع. أي نعم فالله أعلم على كل حال. نعم صلاح الأب يتأثر به الذرية. نعم وقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى

ورواه أيضا عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضا في صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمراد بالفروة هنا الحشيش اليابس، وهو الهشيم من النبات. قاله عبد الرزاق، وقيل المراد بذلك وجه الأرض. وقوله ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، شوف هنا ما لم تسطع عليه صبرا، أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعا بعد أن كان الآن معلوما، يعني أصبح سهلا. ما لم تسطع، حذف التاء الثانية. أما لما كان يعني في الغيب لا يعلمه قال ما تستطع، أثبت التاء. نعم، أي هذا التفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء. ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: ما لم تسطع. قال تسطع تسطع وقبل ذلك كان الإشكال قويا ثقيلا، فقال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، وهو الصعود إلى أعلاه، وما استطاعوا له نقبا، وهو أشق من ذلك. فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك، فالجواب أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما، وفتى موسى معه تبع. وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بالنون، وهو الذي كان يلي بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره، حيث قال حدثنا ابن حميد، قال حدثنا سلمة، قال حدثنا ابن إسحاق، قال حدثنا الحسن بن عمارة عن أبيه عن عكرمة قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يذكر من حديث الفتى، قال: شرب الفتى من الماء فخلد فأخذه العالم فطابق به سفينة ثم أرسله في البحر، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة. وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إسناد ضعيف، والحسن متروك، وأبوه غير معروف. أي نعم، فلا يحتج به. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الغلام من أهل الجنة لأنه قتل قبل سن التكليف خاصة، أن أبويه مؤمنين. الله أعلم بما كان عاملا. وقيل إنه يمتحن في العرصات. أي نعم يمتحن، يمتحنه الله في العرصات فيعصي فيستحق، لأنه يدخل النار بعلم الله عز وجل.